النزول المحصل الظاهر كما قالت عائشة رضي الله عنها أنه إنما نزل بالمحصب لأنه أيسر لخروجه لا أنه عبادة. نعم فهمان. ها لا المحصب المحصب إذا نزلت إلى مكة قبل أن تصل إلى الحجون في هذا المحل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.